وعمر داود ما يعاود وعمرني ما ندير راسي في الزين وانا بولادي الجوز انا بولادي الجوز وتابعوا تغرقتنا في الدين I'm gonna make you mine. بس صايدك تقلع